واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان وقل الحق من ربكم فمن شاء أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعل